فيها قصة أويس القرني. نعم. وقصة أبو مسلم الخولاني مدى صحتنا؟ أما قصة أبو مسلم الخولاني فضعيها. أنا الثاني لما أرمي هي صحيحة. وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل الضرب النار بردا وسلاما عليه كما جعلها لإبراهيم. أما قصة أويس القرني ماذا ثاني؟ الذي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر: إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منه أن يستغفر لكم. صحيح هذا.